فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة لا يكون لتتساقط عليك وصبا جليا

فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا قال إن عبد الله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وبرا

love.